لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. هذه ملاحظتان. الملاحظه الاولى بالنسبه للاخ الذي قدم، فهو يشدد على ان هذا اللقاء لشباب الجماعه فقط، يعني بعدين كده هيدخلنا في مشاكل مع العمال الفلاحين ان هم اللي بيشكلوا السواد الاعظم. فصحيح هو اللقاء يوم الثلاثاء ان شاء الله من كل اسبوع، هو ده درسنا الاسبوع، درسنا الاسبوعي مع كتاب فقه السنه، يعني الثلاثاء القادم كان المفروض ان يكون الدرس اليوم في كتاب فقه السنه، لكن استغلينا الفرصه طالما نوافق اللقاء الاسبوعي لشباب الجامعه ان احنا نرد على التساؤلات اللي بتدور في المحيط الجامعي، وهي على كل حال تهم المسلمين. الملاحظة الثانية، لاحظت بعد ما انتهت صلاة الفريضة بدأ الإخوة يدخلوا المسجد عرفات ووحدانا، وأنا أتصور أن بعض الموجودين لم يصلوا سنة المغرب. طبعا إحنا يعني ناس سلفيون إن شاء الله، إن كلمة سلفي يعني تزكية، فإن شاء الله نكون سلفيون حقا، أحرص الناس على السماع. فسنة المغرب ما ينبغي ان الاخوة اللي هم اهل الحضر ما ينبغي لهم ان هم يصوتوها. ابتدئ الكلام كمقدمة مهمة ولم يتكلم بكلام واضح فيها حتى الان، وهو بخصوص الحرب الضروط اللي تشن الان في كل اجهزة الاعلام مكتوبة ومرئية على الاسلام والمسلمين بدعوى محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب. وما يدري هؤلاء الذين تولوا كبر هذا الأمر أنهم أشعلوا الفتيل من غير ما يشعرون، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو متصور أن هو لو جاء مثلا وعمل مسلسل زي مسلسل عائلة ويعني شوه فيه شريحة كبيرة جدا من المجتمع، يعني هو بكل أسف بعض الناس ما زالوا ينظروا الى الاخوة كأنهم في مرحلة الطفولة. ابنهم الكلام ده كان من 20 سنة او كان من 15 سنة، صحيح كان كل العدد في الجمهورية كله ما يجيش 500 واحد، فده احنا بنعامله كأنه طفل صغير. يعني طفل صغير مثلا بيسميه علماء الناس ديكتاتور البيت، يعني الحاجة اللي هو عايزها لازم تتنفذ. ليه؟ لانه لا يتفاهم، لا يصرخ، الصراخ مزعج، الصراخ ما شفتيه تفاهم، فانت عايز تسكت فتعمل ايه؟ تدي اللي هو عايزه. اذا ما كانش، اذا لم يكن في استطاعتك انك انت تعطيه اللي انت عايزه، بتدي له على دماغه. فهو دي الوسيله، وسيله التسكيت انك تضربه. فهم يظنوا ان الحركه الاسلاميه ما زالت في مرحله الطفوله. فلذلك برغم ان هو كبر وبقى له شنبات وبيبرم شنبات برضه بيضربه على قفاه. لا، بنقول طريقه التعامل مع الطفل ينبغي ان هي لا يتعامل بها الانسان مع الرجل. ده يعني في الامثال يقول لك اذا كده ابنك خوين، يعني خده كده ايه، اجعله اخ لك. اخ يعني ايه؟ يعني فاهم معاه. فما ينبغي، ما ينبغي ان هم يعني لو عقلاء يعاملوا الحركه الاسلاميه معامله الطفل، لان هذا امر واقع حقيقه، سواء تجاهلوها زي ما كان احد الكتاب، ونحن لا نسمح لاحد لو اصابه شلل بعد المقال ده مباشره، وما زال حتى الان. كان يقول وهذا المقال نشر في اخر عدد من جريده مصر الفتاه بعدها اتقفلت الجريده، يقول ان الحركه الاسلاميه كلها على بعضها لا تشكل 1% من تعداد الشعب المصري. هذا كذب، كذب صريح، الواقع يكذبه. ويقول ان احنا يجب ان احنا نتعامل معهم على اساس انهم لا يشكلوا اكثر من 1%، ولما يضع راسه في الغم وبيخدع منه. الان الناس ثلاث اقسام امام الموجة الاعلامية الفاجرة اللي هي بتشوه صورة الاسلام والمسلمين الان. واحد هو المقصود بالهجمة اللي هو زي حالتنا يعني، فده لا يؤثر فيه. وواحد شارد 100% لا يضره هذا الباب اصلا وده من الناس. يبقى الصنف الثالث وهو المحب، يعني واحد ليس من الملتزمين حقا لكنه محب. فهذه الهجمه تجعله يتساءل، يقول لك انا اعرف فلان وفلان وفلان بقى لي 10 سنين وباكل معاهم خيار. قال ايه اللي ما عمري ما شفت واحد قال الخيار حرام مثلا. طيب يبقى الكلام ده افتراء صريح. اذا هؤلاء الناس ظلم لهؤلاء فيحصل نوع من التعاطف الشديد مع هؤلاء المظلومين، وده شيء مركوز يا جماعه في الفطر. دايما انت تحب المظلوم وتيجي مع المظلوم حتى لو كان كذب. يعني انا يمكن مثلت قبل ذلك بحلقات المصارعه الحره العجول العلف دول لما يدخلوا يضربوا بعض. مثلا وانت بتتفرج واحد نازل من اول الماتش هو بيتضرب واحد يضرب، تحس ان انك انت نفسك اللي بينضرب دهوت يجيب لك الكاس وانه يغلب، وتحس انك انت متعاطف معاه، ولما يغلب تحس ان انت فرحان رغم ان هو من الناس يعني من خارج دايره اهتمامك. ده شيء طبيعي جدا. لذلك تجد ان بعض الناس بيصل الى ما يريد انه يتكسر يكسر نفسه، ومكارم الاخلاق وان الانسان يحسن خلقه ويتغاضى عن الجهالات الجاهلين دي بترفعه في نظر الناس. ليه؟ لان ده شيء مركوز في الفطرة. فالنهارده هذا الانسان المحب لما يسال نفسه امام موجه افتراءات، هل فلان بيحرمه الميه؟ ما لي يعني بيشرب ميه معدنيه؟ هو اللي عالم اللي بيحرمه هو اللي احنا بنشرب منهم. ويرى ان على طول وعرض السنين اللي فاتت ما فيش واحد تطوع وطلع منبر ولا ادى في محاضره ولا ما شربوش ميه ولا شربوا تاكلوش خيار، مع ان المفروض ده من المحرمات ما ينبغي له السكوت، ولا واحد تناول المساله دي. جابوها منين؟ فهذا المحب اما ان يتعاطف واما ان يصير من هؤلاء المظلومين، وده الواقع. لا اقول بكل اسف الا نيابه عنهم، بكل اسف نيابه عنهم بلسان حالهم، انما الله عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر كما قال عليه الصلاه والسلام، ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. موجة الافتراءات هذه نذير خير. يعني اول ما قالوا ان في واحد طلع في البتاع وقال لك انا من جماعه مش عارف الشوقيون وبتاع وبيعملوا خل وهتك عرض المحصنات وافترى، يتصوروا ان الناس ممكن ينطلي على هذا الكلام. يا جماعه احكموا بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. انتوا تكرهون زي العنة لكن اعدل يا اخي اعدل عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في عملك درجه. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. في ناس يحرموا الخيار ماشي الحال، لكن هل هذا فكر كل الشرائح الموجودة؟ طب ليه ما بيجيبوش فكر الفرنسية اللي هم بيقولوا عن البخاري من شيوعي؟ اللي هي جماعة البخاري الشيوعي يقول لك أصلا حتى بيت، شوف الكلام حتى بيت ده طالع سنة 1917، البخاري مات بقاله 1300 سنة. 1300 سنة شيوعي ايه؟ كجمهوريات إسلامية، وبعدين الجماعة الكفر دول سطوا عليها زي ما كان عايزين برضه أفغانستان. فيقول لك البخاري شيوعي وبالتالي يحرق فعل البخاري في عيد انشاء الجماعه. طب ما ده اولى انك انت تطلع وتنفر منه، لان فعلا بيرتكب جريمه نكراء. في جماعه جديده، مش جديده يعني بقى لها مثلا 10 سنين طلع اسمها، واظن هي ماتت في يوم مولدها، جماعه الخشبتين السواك والخلتين. شوف بقى اهو دي جماعه طالعه، جماعه بقى الخله اللي هو جماعه بقى السنه دي، هي عايزه جماعه دي كمان. طلع واحد من الجماعه دول وقام قايل لك قطع شجر الكزورين حرام. ليه يا جماعه؟ قال لك عشان هو ده بقى الرمز بتاعنا ومش عارف ايه. تيجي بقى تعمل مسلسل انه حرموا قطع الشجر ونعمل سراير منين ولوليد منين والكلام ده منين؟ لا ايه التدني اللي وصلوا ايه؟ يعني لذلك لا يجعل الله عز وجل اي بركه لمثل هذا. مسلسل دوت البطل مثلا بتاعه واخد له عن كل حلقه 5000 جنيه. وشوف بقى يعني كل واحد واخد له قد ايه، يعني المسلسل ده هو مثلا صارف بتاع مثلا ربع مليون جنيه ولا حاجه. ربع مليون جنيه يا اخي ده انت لو جبت بيهم كتب لخطباء وزاره الاوقاف كانوا عملوا احسن من كده، كانوا عملوا شغل احسن من كده. يعني لما يجي مثلا لخطيب وزارة الأوقاف 10 جنيه بدل كتب، ده 10 جنيه اللي اداها له بدل ما يشحت مش هتكفيه، بدل كتب 10 جنيه يعني لما يروح يشتري كتاب فتح الباري ب 160 جنيه يعني محتاج 16 شهر عشان يجيب فتح الباري. لو اخذوا الاموال ده هي ما بنقولش هاتوا لنا الفلوس، احنا مش عايزينهم حاجه، احنا بنقول يا جماعه الاموال ده اللي انتم تنفقوها بدعوى انكم عايزين تحاربوا التطرف وتحاربوا الارهاب، هاتوا بيها كتب لخطباء الدوله الرسميين، تكون مكتبه، تدخل عند شيخ بقاله 25 سنه بيخطب وقاعد في مسجد، تدخل على المكتبه بتاعته تلاقيها مصدر الانانيه، الكتب الأساسية غير موجودة عنده. طب ده بقاله 25 سنة بيجيب كلام منين؟ 25 سنة بيجيب كلام منين؟ بيخاطب الناس اللي قاعدين وفيهم من هو أفضل منه من جهة العلم ومن جهة الخطابة. وأنا أرجو أن أنا أنبه يعني بعض إخواننا اللي بيطلعوا من مالك، يجب على الخطيب أو المحاضر أن يتيقن أن في الجلوس من هو أفضل منه، ولو وضع مكانه هيتكلم أحسن منه. لذلك ينبغي ان يحترم عقول هؤلاء ويتعب نفسه في التحضير ويترك موضوعات حساسه جديده ويؤصلها على مستوى السنه. فالحمله الشرسه الموجوده هي شفت ان بعض الاخوه تالم منها، انا اقول لا لا تتالم، كل ما تزداد الحمله شراسه اعلم ان الفجر على وشك البذور، لان احلى فترات الليل ظلمه اللي هي الساعات اللي قبل الفجر مباشره، كلما اشتد ظلام الليل كاد الفجر ان يطلع. وانظر انت الى نفسك، انت مخترق، انت شخصيا مخترق. قلت كثيرا ومرارا وتكرارا لاخواننا اتقوا الله في هذا الدين، انتم سفراء شئتم ام ابيتم لدينكم، ارتفع الى مستوى هذه المسؤوليه. اي واحد مثلا اعفى لحيته وارتكب خطأ في اي جانب من جوانب البلد انا احمل كفلي منه غصب عني. ليه؟ لان الناس يصنفك كده كشريحة معينة. لذلك احنا دائما نركز نقول العلم العلم العلم، وهو ده السلاح الوحيد اللي ممكن يرجع الامة الى ماضيها، وهذا هو سلاح السلفيين الاول. وفي سؤال بهذه المناسبة بيسألوا بعض الناس ويتكرر، يقول ان احنا بنلاحظ ان بعض الناس ممن ينتسب الى الدعوة السلفية عنده علم لكن ليس عنده ادب. نقول نعم فيه، والسبب في ذلك ان اصحاب هذه الدعوة المباركة انما يربون بالعلم، هو ده السلاح اللي في ايديهم، غيرهم يربي بالامر، وهذا هو الفرق. يوم انت دخلت اسمع واطع. طيب يا جماعه ثم ده مخالف لكذا الشغل، ويعلم ذلك بان يقول مثلا ان الجندي لو ناقش القائد في المعركه خسر المعركه. الجندي لو ناقش القائد، قد يكون راي الجندي مصيب وراي القائد مصيبه، لكن لو ناقشه يخسر المعركة على طول، مثلا عايز يخسر. فإحنا بنتحرك من منطلق إن إحنا في معركة. فلذلك حتى وإن كنت ترى إن أنت مصيب من وجهة نظرك والمسألة فيها أكثر من رأي، اترك رأيك أيها الجندي لرأي القائد. في ناس بيربوا بهذه الطريقة. وهذه الطريقة إن كان لها حسنة فعليها سيئات. لكن الطريقة المثلى إنك أنت تربي بالعلم. التربية بالعلم حساسة للغاية، وتحتاج المربي ألا يناقض نفسه وأن يكون ملتزما حقا، وإلا الأدلة التي يقولها تصنعه، وهي دي المشكلة. إحنا ليس عندنا كوادر على المستوى العلمي المطلوب، وإن كان في بعض الكوادر على المستوى العلمي المطلوب هي على المستوى التربوي ليست بذاك أيضا، فيحصل عند السامع نوع من الالتباس اما للضعف العلمي واما للضعف التربوي. هذا الشرخ هو ده الباب الذي ينبغي اغلاقه، لو استطعنا ان احنا نغلقه يستطيع الإنسان في خلال سنوات معدودة أن يخرج جيل متعلم تعلم صحيح وأيضا مربى تربية صحيحة. من مميزات التربية بالعلم إنها بتحرر عقلك، ولذلك بترى الإنسان المربى بالعلم لا يستطيع أي إنسان أن يجره. ليه؟ لأنه عارف كويس، رجل متعلم، صعب جدا تنطلي عليه الآراء الكاسدة، صعب. فلذلك احنا بنقول الجانب التربية بالعلم حساسة جدا وخطيرة، أي إنسان يتصدى للتربية يجب أن لا يؤخذ عليه شيء، حتى لو أخذ عليه شيء يعني ليس له قيمة الله عز وجل لا يبارك فيه. يعني أنا سمعت مثلا بعد ما الله عز وجل يعني أكرمني ووفقني وتزوجت للمرة الثانية، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجلود وإلى الكلام خفيف على الجلود، واحد قال إيه؟ قال كده جمهوره هيقل كأنه ممثل فيها أو كأنه مفرد مثلا. يعني شوف جمهوره هيقل، يعني شوف الذي نظر إليه إن الجمهور هيقل. طيب ده الذي يخرج من الحظيرة لأجل هذا الأمر كان ينبغي أن يخرج من زمان، لأنه لا قيمة له، لأن هذا الإنسان يزن الأمور ليس بالوزان الشرعي، وإلا فالمسألة ليس هي معصية بل هي قربة. لم يرضيك المتلبس مثلا بجريمة نكراء مخلة بالشرف ولا مخلة بالأدب، ممكن يقول ده كده جمهورها يقل، لأن احنا أصلا كنا فاكرين وثقي فتليه طلع كذا. لكن لما يكون مثلا إنسان فعل شيء مباح بلاش نقول إنه قرب، خليه مش قرب إلى الله عز وجل، إنما هو مباح. واحد مثلا في بلد زي مثلا بلدنا بيحب لحم الجمل وإحنا أصلا بنأكل هذا، أو يا خسارة نزل من نظرنا لأنه بياكل لحم جمل، واحد يأكل مزاجه كده، فرغم المسألة مباحة يعني. فإذا عمل نوع من المفاصلة أو يعني قل في نظره فلان لأنه ارتكب شيء من المباحات، هذا الإنسان ينبغي أن يراجع، ينبغي أن يراجع نفسه من جديد. إحنا يا جماعة فينا خبث كثير، وأنا أعتقد لو اعتنينا بجانب التربية اعتناءنا بجانب العلم إحنا كنا خرجنا جيل حسن جدا. وأنا أقول فعلا نحن قصرنا في الجانب التربوي، ونريد أن إحنا يعني نسأل الله عز وجل أن هو يعيننا على سد هذا الباب، لأن العلم لا قيمة له إن لم يكن هناك تربية. العلم يكون تكين حاد إذا لم يكن هناك تربية. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك، وأن إخواننا جميعا يعرفوا أن في زمن الغربة هو محتاج لأخيه. من أعجب العجب أن يطعن الغريب أخاه في دار الغربة، يعني المفروض هو يمسك فيه لأن حياته فيه. لما يكون السهام آتية من كل مكان أمر سهم السهم الذي يأتيك من رحمك، وجرح ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. فلذلك يعني أربعوا على أنفسكم، يكفي السهام التي تأتينا من الخارج، يعني المسألة تحتاج إلى وقفة جادة لوجه الله تبارك وتعالى. ويعني نشوف برضو أسئلة إخواننا في الجامعة. يقول احد الاخوة في وسط هذا المجتمع الذي تفشى فيه الظلم كذلك محاربة والمحاربة لما صارت في طريق الله عز وجل فضل الحمد الشريف من كبير الاعلام على المؤمنين، ما هي اسباب النصر والتمكين للإسلام المسلمين في وسط المجتمع؟ نرجو ان تضع لنا الاسس والقواعد السليمة لهذا التمكين. رسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه يوما افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. هو ده الحل، ما عليه اليوم أنا وأصحابي. منهج القرون الثلاثة الأول لما كان الإسلام غض طريق، ادرس أحوال الصحابة لحد طبقة الإمام البخاري، حد طبقة الإمام البخاري، منهج القرون الثلاثة الأول ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إحنا بكل أسف قلبنا الصورة، العلماء قالوا تعرف على الحق تعرف رجاله، إحنا بنقول تعرف على الرجال تعرف الحق، وهذا خطأ شديد. هذا خطأ. ليه؟ لأن الرجل إذا كان غير ما غيره، إذا كان غير معصوم، فمن الجائز جدا أن يقع في التناقض، أقواله يكون فيها مناقضة. فإذا أنص الحق بفلان راح عليك بعضه بسبب خطأه، لكن إحنا إذا عرفنا الحق نأتي بكل إنسان نضعه على وزان الحق، فإن وافق الحق واليناه، وإن خالف الحق رددنا عليه قوله. وهو ده اللي العلماء المجتهدون كانوا يحرصون على تثبيته في نفوس أتباعهم. كان العلماء المجتهدون يقولون لأصحابهم دائما كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أي الكتاب والسنة. والإمام الشافعي قال: ما أفصلت من أصل وما قلت من قول فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق وإلا فاضربوا به عرض الحائط، وتبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المتابعة المخزية على بعض الأقوال التي أخطأ فيها هؤلاء الأفاضل. يبقى إذن نحن مع اعتقادنا أن الحق هو الذي يجب أن يناط به كل إنسان، نريد أيضا أن ننبه أن الرجال هم وثائق الحق، وأن الطعن فيهم يستلزم الطعن في الحق من باب أولى. يعني ليس معنى أن أقول دع قول فلان ولا علان أنني أسقط فلان، لا، وهذه مسألة حساسة ينبغي الوقوف عندها طويلا. ليس معنى قولي ينبغي أن يعرض كل إنسان مهما جل على الحق فإن وافق وإلا أنني أهمل الرجال وأنهم ليس لهم اعتبار، لا، ده هم وثائق الحق، هم الذين حملوا الحق. تصور لواحد طعن في إمام شافعي وأسقط مثلا عدالته، ما هو ده مستلزم لإسقاط كل علم جاء عن طريق الشافعي رحمه الله. ليس معنى هذا إسقاط الرجال، لا، هم وثائق الحق، والطعن فيهم طعن في الحق أيضا. من منهج الدعوة السلفية الاهتمام بالاجتهاد ونبذ التقليد ما أمكن ذلك، وأقول ما أمكن ذلك لأن أي مجتهد لا بد أن يقع في جزء من التقليد، أي مجتهد لا بد أن يقع في جزء من التقليد. مسألة لم يحررها هو بنفسه، أخذها من شيخه الثقة واقتنع بها فأفتى بفتواه، فجاء لم يدرس المسألة درس مجتهد إنما تلقتها. يعني مثلا الإمام البخاري رحمه الله مع إطباق الجمع أنه شامع في الحديث وأنه إمام مجتهد في الفقه، خلينا ما علينا في الفقه، خلينا في الحديث اللي هو إمام الأئمة، يسأل عن راوي فيقول كذبه أحمد. طب انت ايه رأيك؟ انا بسألك عن فلان، جبت رأي أحمد ليه؟ هو لن يتسنى له ان يدرس أحواله، لن يتسنى له ان يعرض مثلا أحاديثه على أحاديث أهل الطبقة، أهل طبقة هذا الراوي، عشان يطلع برأي ينسبه لنفسه. فلما لم يستطع القيام مثلا بمثل هذا أن نقل قول شيخه الإمام أحمد بن محمد جليل الجزئي، فمن جداك الجبال التقليد ولو بنسبة. ولذلك ما من عالم إلا وقلد في جزء، لكن إحنا لا نصف العالم بأنه مقلد، ليه؟ لأن لم يكن هذا ديدنه ولا هذا طريقه. فإحنا بندعو إلى الاجتهاد وسلوك الطريق إلى الاجتهاد عن طريق دراسة الأصول، وهذا هو الذي سيحرر عقول المسلمين، هو الوصول الى المنبع الصافي الى الكتاب والسنة، وعدم تقديم رأي الرجال على قول النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان. ولذلك مشايخنا الذين تعلمنا منهم مثل هذا الشيء المبارك نحن ايضا ننتقدهم، وهم لا ينزعجون من ذلك. شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله في بعض اللقاءات معه كنت أنقل بعض النقد لقوله لكن ليس على لسان، إنما على لسان معترض. ليه؟ لأن هو ربنا لا يكون من الأدب أنك أنت تعترض على شيخك وتبين أن أنت المعترض، يعني هذا لا يكون من الأدب. إنما مثلا لو قلت قولكم كذا وكذا وكذا اعترض عليه بعض الناس فقال كذا وكذا وكذا، هذه الطريقة تنفع المعترض اللي هو يأخذ راحته في الكلام، لأن أول ما شيخك يعرف أن أنت المعترض لن تستطيع أنك تتحرك معاه ولا تحط راس براس. وهذه مسألة وقع فيها بعض إخواننا لما ناقش الشيخ في مسألة زاد المحلق، أن الشيخ ناصر الدين الألباني حسب الله يذهب إلى رأي أن زاد المحلق محرم على النساء خلافا لجماهير العلماء. فبعض إخواننا حاول نفس الشيخ، فلما أظهر أن هو المعترض وقال للشيخ أنا جئت أناقشك، وهو من تلاميذ الشيخ المقصوصين والشيخ يحبه، لم يستطع أن يأخذ واحد في الكلام. ليه؟ لأن المناظرة العلمية الحرة تقتضي أن تكون رأس كما أن اللي في مقابلك رأس. فأنت تضع رأسك رأس الشيخ إزاي؟ أنت ما تستطيع أدبا. ولذلك كان كل ما الشيخ يزنوه يقول يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا، على أساس أنه يعني مش قادر، يعني عايز يعني برضه يقول له طب ما أنت غلطان، بس مش قادر يقول له أنت غلطان، عايز يقول له أن رأيك ضعيف أو أن هذا الرأي مرجوح عند أهل العلم، مش قادر يقول أن هذا الرأي مرجوح. فهو كان يعطيه أن هو يسوق الاعتراض على لسان آخر، كل ما يزنوه يقول أنا يعني لعله يقصد كذا، لعله مثلا، ويطلع منها بحيث أنه يستطيع أن هو يأخذ ما عند الشيخ. فحتى المشايخ الذين يعني يعلمون يربون بالعلم علموا تلاميذهم أن يعترضوا عليهم، لكن في حيز الأدب. ليس معنى أنك أنت تعارضني في الرأي أنك أنت تعمل رأس براس، لا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من نبله وكمال عقله كما قال الذهبي، لما اعترض عليه يونس ابن عبد الأعلى وهو من تلاميذه في بعض مسائل ولم يتفق معه، و يعني في مناظرة مرة طلع يونس غضبان، فذهب إليه صدقه الإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إليه البيت، فلما دخل أخذ بيده وقال له ألا يصح أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ قال لك نحن لن نتفق لا في مسألة ولا في مسألة، ما فيش إخوان. يعني شوف النبل، وهذا شيخه وذهب إلى بيته. تربية العلم مهمة جدا. الخلل الواقع في كل الأحزاب الإسلامية بسبب أنهم لا يربون بالعلم. لو ربى بالعلم لأخرج رجالا، ربى بالعلم والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال لأن لو المسألة رجال تساوي ذكور لكان كل المؤمنين ذكور، لكن لما يبعض يذكر من الصبعضية ووصفهم بالمؤمنين، طب هو في مؤمن مش رجل؟ رجال لهم بقى يقفوا في مواقف الشدائد، رجال في مؤمن جدا لكنه في مواقف الشدائد ضعيف القلب، خائف لا تستطيع ان تعتمد عليه. فقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال يفسره قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هي لا، المؤمن القوي هم دول الرجال المقصودين في الآية. لذلك أسباب النصر السنتين أهمها أن تقيم نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت في بيتك لا تستطيع أن تحكم بيتك ولا تستطيع أن تحكم نفسك، هيهات هيهات أن تحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك، قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه، هي دي القوة الحقيقية. ليس الشديد الذي إذا غالب الناس غلبهم، لكن الشديد هو الذي يغلب نفسه. وهذا مهزوم في كل الجولات مع الشيطان بالضربة القاضية عز وجل في غيره، وهو عاجز أن يقيم نفسه على طريق الله عز وجل. لذلك تعتيد نفسك وإقامتها على طريق الكتاب والسنة هذا هو باب النصر والتمكين. واعلم أن أي باب تدخل منه غير هذا الباب هي عبارة عن مسافة تقطعها ووقت تضيعه. وكما يقول العلماء وكما يقول العوام يعني مكانك راوح، يعني هو رجل عمال يجري لكن بيجري في مكانه، فبذل مجهود والعرق يتصدد منه لكن ما قطع شيئا من الأرض. يقول السؤال، عرضنا عليكم هذا السؤال من قبل في اللقاء السابق ولم يستطع الوقت. المهم هناك فئة اهتدوا إلى أفكار جديدة تحاول نشر الأفكار من الشباب الذي يسعى للالتزام، أولا تكفير عوام المسلمين، ثانيا عدم العذر بالجهل والقول بأن الحجة قائمة وأن العذر لا يكون إلا لمن عنده أصل توحيد، ويستدلون على ذلك برسالة تسمى حجة الله البالغة لعبد لفلان. ثلاثة، ترك الصلاة في المساجد والقول أنها معابد جاهلية لأنها تابعة لوزارة الأوقاف والأوقاف تابعة للحكومة، الحكومة نقط نقط هي منقط كده، وأن بعضها الآخر مليء بالبدع كالمحاريب والزخارف وأنها ينبغي التأكد. طيب طبعا تكفير عام المسلمين طبعا هذا يعتبر هو عنوان الأشياء التي تأتي بعد ذلك، وبدعة التكفير ده هي مأخوذة من فكر الخوارج، لكن هناك فرق جوهري بين الخوارج هذه الأيام وبين الخوارج الذين خرجوا أيام علي بن أبي طالب. الفرق الجوهري أن الخوارج اللي هم كانوا في الأول دول كان عندهم جهد وعبادة وبعض علم، إنما الخوارج اللي هم خرجوا علينا في هذا الزمان لا أطعم في شيء من عبادات ما عرفناهم، ولكن هم جهلة، يعني هو خارجي على اسم أو على أجل. ليه؟ لأن الحكم بتكفير عام المسلمين مناقض لأصول أهل السنة والجماعة، ولذلك بحمد الله عز وجل لا نجد أحدا من العلماء الربانيين أثر بذلك، وهؤلاء بيلبسوا في الرسائل والأبحاث التي يكتبونها ويستلونها من الكتب على بعض الناس بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة السلفية في نجد على يد الخطوط، يعني هم بيستخدموا في التكفير اسم الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وعلماء الدعوة في نجد. وأنا لي نقطة مهمة جدا والحمد لله الكلام جاء عليها، لابد ان انا انبه اخواننا ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر، وقد صرح بذلك تصريحا في رسائله الخاصة التي كان يرسلها الى من يسأله هل تكفرون عوام المسلمين، فكان يفتي باننا لا نكفر، وكان دائما يقول بعد كده جاء بعد كده نحن لا نكفر عن المسلمين إلا بعد إقامة الحجة الإسلامية التي يذكر تاريخها، سبحانك هذا بهتان عظيم. فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب نحن إذا كنت لا أكفر الذي يعبد القبة التي على قبر عبد القادر الجيلاني فكيف ما لم أقم عليه الحجة فكيف أكفر عن المسلمين. هذا مذكور في رسائل الشخصية التي نشرت في مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتبين لي جليا من مطالعة الرسائل 48 التي وجدوها من الشيخ إلى من كان التكفير أنه كان يقصد بالتكفير بعض من يعتقد أنهم على علم ويزجلون على العوام، وكان هؤلاء بعض هؤلاء من مفتي الحنابلة، لكن الذين كانوا يسيرون مع الدولة ضد الدعوة الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب، فكان يقول هؤلاء كفرة. ليه؟ لأنه يعتقد فيه العلم. فإذا التكفير الذي يتكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يتكلم به تلاميذ الشيخ محمد وأحفاده نفهمه على وجهين. الوجه الأول أنه قصد طائفة معينة هو يعتقد أنها على علم وبلغتها الحجة لذلك كفرها كما هو واضح في الرسائل الشخصية، وقد خص بالذكر بعض مفتي الحنابلة آنذاك، الحنابلة في الفروع يعني. الوجه الآخر أن احنا نحمل كلام الشيخ بعض على بعض، فإذا كان أطلق التكفير في موضع فينبغي حمل هذا الموضع على الموضع الآخر أصل فيه الكلام، فيقول أنا لا أكفر إلا بكذا وكذا. فهؤلاء بيأخذوا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو كلام شيوخ الدعوة الإصلاحية في نجد الكلام المجمل ان هو فلان كافر، ويطلع لك الرساله ويقول لك هذا كلام محمد بن عبد الوهاب. وانا اقطع ان شيخ الاسلام رحمه الله لو كان موجودا لكان هو اول من يرد على هؤلاء. فانا انصح الاخوه اذا الاخوه عندما يقرأوا او لو واحد وقع في يد كتاب من هؤلاء ان هو يستحضر هذا الذي قلته فيما يتعلق بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيوخ الدعوة الإصلاحية التي قامت في نجد. لابد ان يعرف ان ليس من منهج هؤلاء التكفير، والكلام المطلق في التكفير في موضع لابد ان يرده الى الكلام الذي قيده في موضع اخر كالجمع بين النصوص. الشيء الثاني الذي ينبغي ان يحذروا ان هؤلاء كذبة زي ينقل من كلام العلماء على غرار لا تقربوا الصلاة. وكان في من حوالي 15 سنة واحد نشر كتاب كان اسمه الجواب المفيد عن حكم جاهل التوحيد، ولما قرأت هذا الكتاب الحقيقة شعرت بنوع من الاضطراب. ليه؟ لانه بينقل كلام عجيب عن ابن تيمية وعن ابن كثير وعن ابن القيم عن شيوخنا، الشيوخ اللي احنا بنتلقى عنهم العلم، وكلام غريب صريح في التكفير، ومن جرأته انه يكتب لك الفتاوى الجزء الصفحة كمان. هو طبعا لما يكتب الجزء الصفحة وانت ما عندكش الفتاوى هينطبع في ذهنك انه صادق، لان هو اصلا لو كذاب ما كانش قال لك جزء الصفحة يفضح نفسه يعني. فمعنى يحط جزء الصفحة يبقى بينينك. فلما نقل كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان كلام عجيب في التكفير، بدا لي ان اراجع شوف شيخ الاسلام بيقول الكلام ده ازاي. ده انا عندي في مسألة عدم العذر بالجهل انا عندي 16 موضع لشيخ الاسلام ابن تيمية بالفتاوى يعذر بالجهل بالخط العريض، ويقول ان عدم العذر بالجهل ليس من منهج السلف، وواضع ورادل على العلماء او على من يقول ان لا عذر بالجهل. ازاي هو ينقل هذا الموضوع؟ فلما ذهبت الى الموضع الذي نقله تبين لي شيئين. الشيء الاولاني انه غير في الارقام، ويعني غلطه مطبعيه شغلانه، الاثنين بقت ثلاث والاربعه بقت خمس خلاص. فمثلا عامل 520 انا اعملها مثلا 250 عشان الاقيها مش لاقيها، اعملها 205 مش لاقيها، اعمل تبديل وتوافير بقى اضيع وقالين في الاخر ممكن اقول لنفسي ايه ربما اعتمد على طبعة اخر. انا لما اذهب ده وليش الموضع وانا حسن الظن بالرجل هقول ده جاي طبعة تانية، يعني الكتاب طلع اكتر من مرة، ويبقى على الاقل البلبلة موجودة عندي. المهم اجتهدت وتعبت في هذه الليلة وانفقت حوالي ساعتين عشان اجيب الموضع، وفي الاخر ظفرت لي ليس من كتابي لكن من الفهرس العام. واذا بي اجد ان هو بعد ما نقل كده ان قايل الف هيره بتصرف، الف هيره بتصرف يعني انتهى بتصرف. المفروض كلمة انتهى بتصرف يكون في امانة في التصرف. فهو ده كان البحث كان عبارة عن 10 سطور، نقل سطر ونص ونص 3 سطور، ونقل بعديه كمان نص سطر ونط نص سطر، ولاحن الكلام ببعضه فطلعت كده انما ربنا علمنا كده كلام عجيب. فدي اللي فتحت الباب بالنسبة لي، وراجعت كلامه بقى عن ابن كثير وغيره وجدت ان رجل كذاب، رجل ينقل نص الكلام، فان كان الكلام واضح جدا ما يقدرش ينقل نصه ويترك نصه يقوم يتصرف فيه ويقول لك انتهى بتصرف، انظر فتاوى شيخ الاسلام، او انظر مثلا سواء صراط مستقيم، او انظر موافق صريح المعقول وصحيح المنقول، او اي سنه من كتب شيخ الاسلام. فهؤلاء راجع وراه تجده غير امين في النقل، والا فيعني العقيده اهل السنه والجماعه ما اكثر الكتب المذكوره فيها بالذات كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه العلامه النابغه ابن قيم الجوزي. الكلام على الشبهات اللي هم بيعرضوها كلام يحتاج الى وقت طويل، لكن انا حذرت ونبهت بهاتين الملحوظتين. الترك طبعا الصلاة في المساجد القول انها معابد جاهلية ان ترعى لوزارة الاوقاف، هذا كله كلام خطأ، هذا كله كلام خطأ، وقياسه على مساجد الضرار من افسد القياس لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المناسب، وده شرط انطباق الاصل على فرع القياس، لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المنضبط. وطبعا ده كله بنينه على اصول يعني البهاوية، وكنت تكلمت قبل ذلك باستفاضة في نحو 5 ساعات في مسألة العذر بالجهل، فالذي يريد يعرف الأدلة التفصيلية يرجع إليها. والقول بأن الجماعات الموجودة حاليا عبارة عن فرق هذا القول خطأ، لأن الجماعات الموجودة إنما تفرقت ليس بسبب العقائد، أو لا أقول الجماعات كلها، إنما بعض الجماعات الموجودة ليس تفرقها بسبب العقائد، إنما تفرقها بسبب المنهج. سبب المنهج أي طريقة الدعوة، طريقة الدعوة نفسها. فده لا يستلزم أن يكون فرقة، إنما الفرقة اللي هو شرط في الفرقة أن يختلفوا في العقائد الأصول يعني. الله أعلم. قرأت في كتاب الحلال والحرام إن اللحية فيها ثلاث أقوال: إباحة، الوجوب، الاستحباب. فهل هذا القول صحيح؟ ولا يجيد حلقان من صحة الدعوة؟ الكلام ده احنا تكلمنا فيه كثيرا وباستفاضة، لكن أقول كلام يناسب الوقت، كلام مختصر يناسب الوقت. اللحية ليس فيها إلا قول واحد فقط وهو بالوجوب، أما القول بالاستحباب والقول بالإباحة فهذه أقوال متأخرة لا قيمة لها. إنما القول الذي أفتى به علماؤنا المتقدمون كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق ابن راهوي سن الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وكل من تدور عليه الفتية إن حلق اللحية حرام وأن إعفاءها واجب، واجب عند كافة العلماء باستثناء الأحناف تساوي فرض، أنه لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته. أما القائلون بالاستحباب على التسليم أنه وجد من الأئمة المتقدمين الذين تدور عليهم الفتوى من قال أنها مستحبة، فهذا تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب ده الأصل، ولا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل من خارج. لا يجوز الخروج عن الأصل يا جماعة، هذه قواعد متفق عليها بين علماء الأصول. القول إذا كان من فوق لتحت يفيد الوجوب، جهة فوق يفيد الوجوب، الجهة العليا جهة التشريع، قول الله عز وجل، قول رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب. وده طبيعة أي أمر صادر من الجنان العالي. يعني لو مثلا، لأن الاستحباب معناه إيه؟ معناه أنت مخير في الفعل والترك، وإن كان الفعل أجود، لكن لو ترك لا سلام لا تعذب، هذا معنى الاستحباب أو أحد معانيه. لما يكون مثلا المدير بتاعك قال لك اكتب الطلب ده، فانت تقول له انا افهم من كده من كلامك ان انا اكتب او ما اكتبش، يبقى انت ضيعت الامر ولا لا؟ لما تقول لابنك ذاكر يقول لك انا افهم من امرك ده ان انا اذاكر او ما اذاكرش، يبقى ضيع الامر ولا لا؟ ضيع الامر. لا يتصور في الامر اللي جاي من الجناب العالي الا ان تمتثل، بخلاف الامر اذا كان صادر من تحت الفوق، زي نحن عباد وربنا تبارك وتعالى احنا بنطلب منه بس بصيغه الامر، ربنا رب اغفر لي، اغفر ما فعل امره، لكن هل انا بامره ولا ده خارج؟ طالما خارج من الصغير للكبير يبقى خارج على سبيل التوسل، افعل كذا. هي من ناحيه الصيغه اللغويه، لكن شوف الفرق. فلنقول ان اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام في هذه الجزئيه واضحه جدا، بل كل الالفاظ التي جاءت بخصوص هذه المساله كلها تصب في مكان واحد وهو تمام الترك وعدم المساس بها. قال عليه الصلاه والسلام اعفوا اللحى، الاعفاء مطلق الترك، كما قال تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان الحسنه السيئه حتى عفوا، عفوا أي كسروا. أعفوا اللحى أدي لفظ، أرخوا اللحى من الإرخاء أدي لفظ، وفروا اللحى من التوفير أدي لفظ، أرجوا اللحى من الإرجاء وهو الترك والإمهال كقوله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أمتركون لأمر الله عز وجل. فلما تشوف الألفاظ الأربعة كلها تدل على معنى واحد وهو تمام الترك. طيب نخلينا مع الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الأوامر الوجوب، لازم تعمل، ليس لك خيار، مش الخيار بتاعك، وطبعا ليس لك خيار برضه طالما أنه حرام ليس لك خيار. معنى أن تس معنى أن تؤمر تسعى. طيب هل يا ترى مع قول أي قائل بالاستحباب وإن كان من أذل العلماء، ترى هل معه دليل صارف من الوجوب الاستحباب؟ يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رخص فيه بحلق اللحية، لو ده دليل صارف يصرف الأمر من وجوب الاستحباب. هل مثلا جاء واحد صحابي حلق دقنه ما قالوش حاجة، يبقى ده إقرار منه مثلا؟ هل يوجد دليل شبيه بهذا أو هو هذا؟ الجواب لا لا لا. وهذا الحكم بالذات لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بدليل صارف أبدا أبدا. الأدلة الموجودة على الأخذ مش على الحل، الأدلة الموجودة تدل على جواز الأخذ وليس جواز الحل. طبعا بيحتاج بحديث الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طولها ومن عرضها، وهذا حيث موضوع وفينا مؤنته. يبقى إذا الأثر الوارد عن الصحابة مما كانوا إذا كانوا في حج أو عمرة أخذوا. طيب يا أخي خليك مترخي، لا تخرج عن أقوال الصحابة. يعني هو يعني بعض الناس بيفهم كلام ابن عمر رضي الله عنه بالمألوف، يعني ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان إذا حج اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. هو بقى يعني مفروض أنه مثلا يعمل كده ويأخذ من هنا، هو بيأخذ من هنا. وجدت بس تلاقي المترخصون في أخذ اللحية لحيته كده زي حبات الرز كأنه ميت لميت سيدة بلا ثلاث أيام بس أو أربعة، حسش أنه فيه لحية، وهو يظن أنه هو برضو وافق الأمر النبوي برضو خد بكلام ابن عمر. طب ابن عمر إذا الرواية بتقول كان إذا حج أو اعتمر، ترى هل أخذتها في الحج أو العمرة؟ لا. ترى هل أخذت ما دون القبضة؟ يعني أنت أحيانا ممكن تكون تركت لحيتك 20 سنة وما تلاقيش بعد القبضة إلا ملي، نادر لما تلاقي واحد يحتاج إنه ياخد له شبر بعد القبض. إيش الكلام ده إلا في مثلا البلاد ما وراء النهر اللي لحيته سايحة جدا، لكن بالنسبة لنا إحنا مثلا مكبريتها كلها تبص تلاقي كله الشعر يطلع يطول يلوى على بعض، ففين بقى اللي زيادة عن القبض عشان تاخد ولا تترخص؟ إذا قلنا حتى يجوز انك انت تأخذ، التزم يا اخي بدليل اللي انت بتستمر عليه. الموجود من الأدلة جواز الأخذ وليس جواز الحل. فأي عالم مهما كان جليلا نقول انه أخطأ في هذا الفتوى، فلما يكون حتى عميته قد كده. ليه؟ لأن هذا مخالف للأدلة، وإحنا بنتحاكم للأدلة مثل الأشخاص. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن فعلا لو اتبعنا هذا بصدق انا اعتقد ان كثير من الاقوال الشاذة الساقطة ستسقط وحدها، ولان مثلا المتقدمون كانوا منصفين جدا في هذه المسألة. يعني واحد يقول للامام مالك رحمه الله وهذا تلميذه عبد الله بن وهب وسمعه يفتي الناس بانه ليس على الناس تخليل البراجم في الوضوء، يعني ليس سنة، مش واجب، لا ليس سنة. فعبد الله بن وهب إمام مصر المعروف من تلاميذ ذلك قال فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قلت له كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال وما ذاك؟ قلت حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن فلان وساق بكنبيع المصار بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين أصابع البراجم اللي هي ما بين الأصابع دهين، ما بين أصابع القدمين وأصابع اليدين. قال فلما كان المجلس القادم سمعته يفتي الناس بذلك. علق الإمام مالك بقى على كلام عبد الله بن وهب لما قال له كيف تفتي بذلك وفي عندنا سنة وساق الحديث، فقال مالك رحمه الله هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. فممكن الإمام لما يفتي الاستحباب ليه دليل واهي قام عنده، أو لقياس ضعيف قام عنده، أو إن هو مثلا له عذر من الأعذار على كل حال، لكن نحن نرجع دائما الى الدليل الصحيح والتأصيل. الخلاصة في الكلام اعفاء اللحية واجب قولا واحدا، قول بالاستحباب لا قيمة له وطبعا القول بالإباحة أبعد وأبعد أن يكون له فيه. بالنسبة لجزئية بقى الإنسان يحلق لمصلحة الدعوة فهذا خطأ. ليه؟ لأنه ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها. مصلحة الدعوة أن تكون كما قال الله عز وجل استقم كما أمر. أنت مش مطالب أنك تلم الناس، أنت مش مطالب أنك تلم الناس، لست أفضل من أنبياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهن، ويأتي النبي وليس معه أحد. ترى الذي ليس معه أحد كان بيعمل إيه؟ لم يبلغ ولا بلغ؟ بلغ، لكن هو غير مطالب أن يلم الجماهير. فإذا فرض ولم الجماهير يجمعهم على الحق، لأن الجماهير اللي بتجمع على غير الحق أسهل ما يكون تتفرق عند الشباب. لذلك العبرة بالكم بالكيف وليس بالكم. فأي مصلحة تبدو للإنسان أن يبدو بالنسبة للمعلم مخالفا للشرع؟ وأنا أسأل نفسي سؤال كرجل تلميذ يتعلم، طيب حتى إذا كان إعفاء اللحية مستحب، من أولى بالمستحبات من الداعية الكبير؟ خلي بقى ترك المستحبات لأصحاب الهمم القصيرة مثلي، لكن ده الداعية الكبير شيخنا اللي هو أولى إنه يكون حريص على المستحبات، لأن عنده من العلم ما يجعله يحرص على المستحبات. فبيحصل نوع من الخلل. صحيح أنا قد لا أجرؤ إن أنا أواجه شيخي بهذه الحقيقة، لكن بيقل في نظري، لا سيما لو أني سألت سؤال واضح، إيه حكم اللحية؟ فإن قال يعني اللحية جائز إنك أنت تحلقها وبتاع حاجة كده، وقع في شيئين، إما أن يكون إما أن يصيب جهل، وإما أن يكون عالما أنها واجب لكن عايز يسلك نفسه. يعني هيقول له مثلا اللحية واجبة وحلقها حرام، طب ما السؤال المباشر بعد كده طب وأنت حلقها ليه؟ فيعمل إيه عشان ما يوقعش نفسه؟ يقعد بقى يروح ويلف ويدور، يبقى بدل حكم الله ووقع في المخالفة. وزي برضو واحد بيعظ الناس بالأخ، واحد يقول له طب حكم التدخين؟ يقول له ثلاث أقوال، قول بالتحريم، قول بالجواز، قول بالكراهة. طب ماشي انت ايه رأيك؟ مكروه. طيب انا مش هسألك، خليني انا رجل لا استطيع ان انا اواجه شيخي. طيب من اولى بترك المكروه؟ خلينا انا رجل مستحوذ علي الشيطان ولسه عايز حد يربينا، لكن شيخي المتصدر للدعوة. هذا كله بيعمل خلل، يعني خلل في التربية. وان انا لم اصرح لشيخي صراحة بمثل هذا الاعتراض، باختصار السلوك اقوى من القول في الدعوة. قول كل انسان يقدر عليه، كثير من الذين يقولون لا يعملون. لذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول اذا سمعت موعظة واعظ فلا تأخذ به حتى تعرض قوله على فعله. شوف هل هذا الانسان فعلا يعني يقول ما يعمله ويعتقد ام لا. لذلك ليس من مصلحة الدعوة ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم ان يكون كما قال الله عز وجل فاستقم كما امرت لا كما رأيت. كما امرت، ودي يعني فعله مبني للمجهول مما يدل على ان جهة الامر غير الجهة، غير جهته هي. جاي الشافعي خاصة وان السلفيين لا يقبلون المناقشة ويتمسكون ببعض السنن ويعتقدونها ان هذا هو الاسلام الصحيح، وان الناس هم مقصرون او مذنبون، وهذا ما جعل عامة الناس ينفرون على عكس بعض الاحجاب الاسلامية الاخرى. ده فعلا خطأ شائع عند بعض الناس عن السلفيين ان هم عندهم شدة وغلظة وجلياط. والواقع اننا ما ندافع عن الاشخاص، انا فعلا اعتقد ان هذه الطائفة ليست موجودة في السلفيين فقط، بل موجودة في كل طائفة، موجودة في كل طائفة، كل طائفة فيها ناس عندهم فظاظة. لكن لماذا خص السلفيون بذلك دون غيرهم مع ان الفظاظة موجودة في كل طائفة؟ ذلك لانهم يعتمدون على النص، وغيرهم بيخرج من النص بالمقولة اللي هي ايه روح النص. يقول لك انتوا اصلا بتوع النصوص، عندكم نوع من الجنوس، انما احنا خدنا روح النص. وروح النص دي مخالفة لمنطوق النص، ولان السلفيين هم الذين يتصدرون الدعوة بالعلم، لذلك اخطاهم اكثر. نحن بلا شك نرفض الاسلوب القاسي في الدعوة، ونرى ان هي بيبعد كثيرا ويضر، لكن احيانا تكون القسوة هي عين الرحمة. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. اغلظ، هي دي عين الرحمة، وده امر بالغلظة.